الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم حدث في دهرنا هذا حماقة فاض فيها أهل الجهل والغباء، ونوقي الأمة الرعاء يتعب إحصاؤها ويمل في إعدادها، فيها القول باسم الشيء أهو هو أم هو غيره، ونحن نبين الصواب لدينا من القول في ذلك إن شاء الله. وبالله التوفيق، القول في القرآن وأنه كلام الله، فأول ما نبدأ به بالقول فيه من ذلك عندنا القرآن كلام الله وتنزيله، إذ كان من معاني توحيده. فالصواب من القول في ذلك عندنا أنه كلام الله غير مخلوق. صواب كيف كتب حيث تلي، وفي أي موضع قرئ، في السماء وجد وفي الأرض حيث حفظ في اللوح المحفوظ، كان مكتوبا وفي ألواح صبيان الكتاتيب مرسوما في حجر النقش أو في لعله أي في من الخط أو في القلب حفظ. قال: وبلسان لفظ. فمن ذلك، يعني من ذلك المعنى، من ذلك المعنى أنه ليس بمخلوق. قال: أو ادعى أن قرآنا في الأرض أو في السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه بمصاحفنا، أو ذلك بقلبي وأضمره في نفسه، أو قاله بلسانه دائنا به، فهو بالله كافر حلال الدم بريء من الله والله منه بريء، بقول الله عز وجل: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال: وقوله الحق عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذه الجمل التي جعلها رحمه الله السلام على مبحث القرآن. وكما نرى أن هذه الرسالة من علامات أو من مميزات هذه الرسالة التي يؤخذ على مصداقها كثرة السقط فيها، كثرة السقط فيها الذي ربما يضر بالمعنى. ولعل الله يسر بنسخة أخرى تقابل عليها. أذكر أن الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله أخرج هذه الرسالة من ضمن عقائد السلف في رسالة جامعة، فمن كانت عنده هذه الرسالة فليأتي بها لتصور عقيدة ابن جرير منها، فتقابل على هذه النسخة التي معنا. وحاصل هذا الكلام من المؤلف رحمه الله تعالى، يقول أنه حدث في زمانه حماقات خاض فيها أهل الجهل والغباء، وابتليت الأمة من رعاء الناس بهذه الحماقات وهذا الجهل الذي خاض فيه بعض أهل الأهواء. وغالبا أن العوام أتباع كل ناعم، وكما قال ابن قتيبة رحمه الله: الناس كأسراب طير. ولو أن رجلا ادعى النبوة لوجد له تابع، وهو كما قال رحمه الله: الناس كأسراب طير. فإنه قد ادعي بما هو أعظم من ذلك، فوجد له تابع، ووجد من ادعى الألوهية في الأرض فوجد له تابع، وهو من فرعون ادعى الألوهية ومع ذلك وجد من يتابعه، وهكذا الناس هم أتباع كل نعم. فلو أن إنسانا ادعى ما ادعى فإنه لن يكون عليه خسار، بل سيجد ولو بعض التابعين له. وهذه من سنة الله جل وعلا التي يبتلي بها، سنة كونية يبتلي بها بأن جعل للنار أهلا وجعل للجنة أهلا. قال يتعب إحصاؤها، يعني هذه هي الضلالات وهذه هي البدع فهي كثيرة، ويمل إعدادها، يعني يصيب الملل من يريد أن يعدها. فيها القول باسم الشيء أهو هو أم هو غيره، وهذه مسألة عامة، هل الاسم للمسمى أو ليس الاسم للمسمى، أهو عينه أم ليس عينه، أهو نفس المسمى أو غير المسمى. والصواب في هذه المسألة أن الاسم للمسمى، الاسم للمسمى. وفيما يتعلق بأسماء الله عز وجل فأسماؤه له سبحانه، كما قال سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهي مسألة من المسائل الكلامية التي أراد بها أهل الضلال من الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة وغيرهم نفي الأسماء والصفات عن الرب جل وعلا، فجعلوا هذه الأسماء والصفات أسماء جامدة لا معاني لها. فعندهم العليم والحكيم والقدير وسائر الأسماء لله عز وجل أسماء جامدة ليس لها معاني، مثل أن تقول لرجل اسمه صالح لا يلزم أن يكون صالح، ورجل اسمه مثلا حكيم لا يلزم أن يكون حكيم. فالأسماء بالنسبة للناس جامدة، فزعموا كذلك أنها لله جل وعلا جامدة لا معاني لها، وليس الاسم للمسمى، بل عندهم الاسم غير المسمى، وهذا باطل. بل الله عز وجل يقول في كتابه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فالأسماء لله جل وعلا، كل الأسماء التي سمى بها نفسه سبحانه في كتابه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته، فإنها بألفاظها ومعانيها لله جل وعلا. وفيها من الصفات صفات الكمال، وكذلك معاني الجلال التي تليق بعظمة الرب جل وعلا وجبروته، فهو يتصف بهذه الصفات على ما يليق بعظمته سبحانه من غير تمثيل ولا تحريف ومن غير تكييف ولا تعطيل، فإنه يوصف بهذه الصفات على ما يليق به جل وعلا، أي المتضمنة في ضمن تلك الأسماء. وتسوية الخالق المخلوق من الباطل، والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، فكيف يجعل أسماء الرب كأسماء المخلوقين، والله يقول ليس كمثله شيء، فالواجب أن تجعل لله عز وجل كما جعلها لنفسه سبحانه. فهذا هو القول الحق الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فجعل لله عز وجل 99 اسما، فإذا لله الأسماء الحسنى يتصف بما فيها من صفات على ما يليق بالله جل وعلا وجلاله وعظمته. وحقيقة هؤلاء أنهم أرادوا تعطيل الرب جل وعلا من الأسماء والصفات، هذا حقيقة مذهب هؤلاء. وأن قوله رحمه الله ونحن نبين الصواب لدينا من القول بذلك إن شاء الله بالله التوفيق، ابتدأ بالكلام بالقرآن، لأن حقيقة هؤلاء أنهم ينفون القرآن أنه كلام الله، وبعد ذلك ينفون كل الأسماء والصفات أن تكون لله جل وعلا. والقرآن كلام الله بنص الكتاب والسنة. أما نص الكتاب فقول الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فسمى القرآن كلام الله. وجاء وقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ألا من رجل يحملني إلى قومه فأبلغ كلام ربي فإن قومي منعوني أن أبلغ كلام ربي، فسمى القرآن كلام الله جل وعلا، فهذا دليل الكتاب ودليل السنة. قال: فأول ما نبدأ به أو ما نبدأ بالقول به من ذلك عندنا القرآن كلام الله وتنزيله. كلام الله الآية السابقة أو الحديث، وتنزيله أنه نزل به سبحانه وتعالى بجبريل من السماء الدنيا إلى الأرض، ونزله على حسب الوقائع على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال سبحانه: تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالقرآن تنزيل من رب العالمين، أي من الله جل وعلا، نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام على قلبك، أي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلسان عربي مبين. فهذا هو حقيقة القرآن. قال: إذ كان لمعاني توحيده، أي أن كون القرآن كلام الله وتنزيله هذا من معاني توحيد الرب جل وعلا، لأنه لو قيل أن القرآن ليس كلام الله بل كلام جبريل وكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن بذلك توحيد لله جل وعلا، لأن التوحيد يتعلق بإفراد الرب جل وعلا في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وجعل شيئا من شرع الله جل وعلا وأمره ونهيه من غير الله جل وعلا يناقض هذا التوحيد، يناقض هذا التوحيد. ولهذا يقول سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فعلم أن الدين كله من من الله جل وعلا وحده، فكيف ينسب لجبريل عليه السلام وهو مخلوق، أو ينسب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو مخلوق؟ والله عز وجل قد نزل هذا القرآن لنفسه، فقال: نزل به الروح الأمين على قلبه. تنزيل من رب العالمين هو تنزيل من الله، لكن نزل به جبريل عليه السلام. قال: فالصواب من القول في ذلك أنه كلام الله غير مخلوق. هذا هو الصواب، أنه كلام الله ليس بمخلوق. ودليل ذلك من الكتاب قول الله جل وعلا: ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق وبين الأمر. والأمر الأمر الشرعي وهو القرآن، والأمر الكوني وهو قوله للشيء كن فيكون، فالأمر ليس بمخلوق، والخلق كله من المخلوق، فدل ذلك على أن القرآن ليس بمخلوق. وقد استدل الإمام أحمد رحمه الله بهذه الآية على أن القرآن ليس بمخلوق، وهكذا استدل رحمه الله بأدلة من السنة كثيرة. من ينثر لنا دليلا مر قريبا؟ قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدعاء المنزل: أعوذ بكلمات الله التامات، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فقول أعوذ بكلمات الله التامات، الاستعاذة لا تكون إلا بالله جل وعلا بشيء من صفاته. فعلم بهذا أن الكلمات والتي منها القرآن ليس بمخلوق، بل هو صفة للخالق ليست مخلوقة. فكلام الخالق صفة له، والخالق ليس بمخلوق، فكذلك صفته ليست بمخلوقة. وهكذا كما أن المخلوق مخلوق وصفته مخلوقة، فكذلك الرب جل وعلا الخالق ليس بمخلوق وصفاته ليست بمخلوقة. قال: كيف كتب؟ كيف كتب وحيث تلي وفي أي موضع قرئ؟ يعني يبقى الكلام منسوبا لمن قاله ابتداء. فأنت إذا قلت: إنما الأعمال بالنيات، فهل يخرج ذلك عن كونه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ الجواب: لا، هو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو كتبته أو قرأته أو تكلمت به أو ألقيته على غيرك فإنه لا يخرج عن كونه كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الكلام ينسب لمن قاله من ابتداء، فكذلك كلام الله جل وعلا إذا تكلم به جبريل فإنما ينسب إليه من باب التبليغ، وإذا تكلم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فينسب إليه من باب التبليغ. وهكذا قرأه القراء أو حفظه الحفاظ أو سمعه السامعون أو كتبه الكاتبون، وكل ذلك في السماء أو في الأرض لا يخرج عن كونه كلام الله جل وعلا، لأن الكلام ينسب إلى من قاله ابتداء، فهذا معنى قول أهل السنة منه بدأ وإليه يعود، يعني ابتدأ كلامه من الله ويعود إلى الله صفته، فصفته تعود إلى الله جل وعلا أو يرفع في آخر الزمان إلى الله جل وعلا. وهذا قوله كيف كتب وحيث تلي وفي أي موضع قرأ، في السماء وجد وفي الأرض حيث حفظ في اللوح المحفوظ كان مكتوبا، وفي ألواح صبيان الكتاتيب مرسوما، في حجر النقش أو في ورق أو النوى خط، يعني في أي شيء خط، أو في القلب حفظ وبلسان لفظ، أي كل ذلك عبارة عن كلام الله لا يخرج عن كونه كلام الله، لأن الكلام يرجع إلى من قاله ابتداء. قال أو ادعى أن قرآنا في الأرض أو في السماء سوى القرآن الذي نتلوه، من زعم أنه يوجد قرآن آخر غير القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا أو ذلك بقلبه والمرء في نفسه أو قاله بلسانه دائما به فهو بالله كافر على الدم. لماذا؟ لأنه كفر بالقرآن الذي أنزل الله جل وعلا أنزله على نبيه عليه الصلاة والسلام، فإنما هو قرآن واحد ليس له ظاهر ولا باطن، كما يقول بعض أهل البدع أن هذه الألفاظ عبارة عن معنى أو عبارة ليس هو حقيقة ما تكلم الله به، فيزعمون أن حقيقة ما تكلم الله به ليس هذا المقروء وليس هذا المكتوب وليس هذا المسموع ولا هذا الذي نقله جبريل إلى نبيه عليه الصلاة والسلام ونقله رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس، وهذا هو عين الكفر، لأن الله جل وعلا يسميه كلامه وتنزيله وهم يقولون ليس هذا كلامه ولا تنزيله بل هذا عبارة عنه وهذا حكاية عنه، فيزعمون أن هناك قرآن آخر هو كلام الله وهذا الموجود ليس بكلام الله، وهذا عين الباطل والكفر لأنه معارض لنصوص الكتاب والسنة. قال والله بريء من الله والله منه بريء بقول الله عز وجل بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، الإشارة إلى ماذا؟ الإشارة إلى ما يقرأه النبي عليه الصلاة والسلام وما كفر به الكفار، ما كفر به الكفار الذين زعموا أنه كلام البشر، فكان جزاهم بذلك أن حكم عليهم بالكفر لأنه ليس بكلام البشر بل هو كلام الله جل وعلا، كما قال سبحانه ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فعلم أنه ليس شيء ولا حرف واحد من القرآن إلا وهو كلام الله سبحانه. ثم استدل بالآية الثانية قال وقال وقوله الحق عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فتم قرآن كلامه سبحانه، فمن زعم بعد ذلك أن هذا حكاية أو عبارة وأن كلامه ليس هذا وإنما شيء آخر فقد كفر بهذه الآية وغيرها من الآيات، وإن شاء الله نكمل ما تبقى في درس اللاحق.